لقد تفوقت عليها يا جابرييل. قدمت تنش الطعم لك ولكنك لم تقتربي منه. لقد أنهيت ذلك بنجاح. سيكون هناك انتخابات أخرى. أومأت جابرييل بغموض، غير متأكدة من الذي ستصدقه بعد الآن. يجب عليك الاعتراف، قالت يولندا. لقد تلاعب البيت الأبيض بسيكستون بصورة ذكية. لقد قاموا بإغوائه في أعماق ناسا، جعلوه يتورط بالأمر، وأقنعوه بلطف أن يضع جميع بيوضه في سلة ناسا. إنه خطأي بأكمله، فكرت جابرييل. وهذا الإعلان الذي شاهدناه للتو، يا إلهي، إنه مميز. لنضع أهمية ذلك الاكتشاف بأكملها جانبا. إن طرق تقديمه كانت رائعة، نقل مباشر من القطب، برنامج مايكل تولاند، يا إلهي، كيف يمكنكم المنافسة؟ لقد استحوذ زاك هيرني على الأمر هذه الليلة. هناك سبب ليكون هذا الشخص رئيسا، وسيكون كذلك لأربع سنوات أخرى. علي أن أعود للعمل يا جابرييل، قالت يولندا. اجلسي هنا لأطول فترة تريدينها، استريحي هنا. توجهت يولندا إلى الباب. حبيبتي سأعود بعد عدة دقائق. وحيدة الآن، ارتشفت جابرييل الماء، ولكن طعمه كان فاسدا. كل شيء كان كذلك، هذا كله خطأي. فكرت محاولة إراحة ضميرها من خلال تذكير نفسها بجميع مؤتمرات ناسا الصحفية الكئيبة خلال السنة الماضية، إخفاقات محطة الفضاء، تأجيل مركبة الفضاء X-33، وجميع السفن الفضائية الفاشلة في كوكب المريخ، والإنقاذات المالية المتتابعة للميزانية. تساءلت جابرييل ما الذي كان يمكنها فعله بدلا عن ذلك. لا شيء، قالت لنفسها، لقد قمت بكل شيء بشكل صحيح. لقد أعطى الأمر عكس النتائج المتوقعة ببساطة. الفصل الرابع والسبعون. الهليكوبتر سي هاوك الضخمة والتابعة للبحرية كانت تندفع بسرعة في مهمة سرية من القاعدة العسكرية الجوية ثيول في شمال جرينلاند. بقيت تحلق منخفضة خارج مجال الرادار وهي تطير كالقذيفة عبر الرياح العاصفة على عرض 70 ميلا من البحر الواسع. بعدها كتنفيذ للأوامر الغريبة التي قد تلقوها، صارع الطيارون الرياح وأحضروا الطائرة إلى مكان للتحويم فوق مجموعة محددة مسبقا من الإحداثيات في المحيط الفارغ. أين هو مكان اللقاء؟ صاح مساعد الطيار مرتبكا. لقد تم إخبارهم بإحضار الهليكوبتر مزودة برافعة إنقاذ، لذلك هو يتوقع عملية بحث واسترجاع. أنت متأكد من أن هذه هي الإحداثيات الصحيحة؟ تفحص البحر المتلاطم الأمواج بالمنوار، ولكن لم يكن هناك شيء أسفلهم سوى تبا. ارتد عائدا إلى كرسيه مندفعا إلى الداخل. انبثق جبل المعدن الأسود أمامهم من الأمواج دون أي تحذير. غواصة ضخمة غير معلمة ألقت بثقل الموازنة وانبثقت فوق غيمة من الفقاعات. تبادل الطياران ضحكات قلقة. أعتقد أن هؤلاء هم. تطبيقا للأوامر التي تلقوها تمت الإجراءات تحت صمت لاسلكي كامل. فتحت المداخل المزدوجة الجناح على قمة الغواصة، ثم أطلق جندي بحري إشارات لهم بواسطة ضوء ذي كثافة عالية. تحركت الطائرة فوق الغواصة وأنزلت 3 أجهزة إنقاذ مؤلفة أساسا من 3 حلقات مطاطية على سلك يمكن إعادة شده. وخلال 60 ثانية كان المتدلون 3 غير المعروفين يتأرجحون أسفل الهليكوبتر، يصعدون ببطء بواسطة الدوارات. عندما سحبهم مساعد الطيار إلى متن الطائرة، رجلين وامرأة، أشار الطيار بضوئه إلى العاصفة بكل شيء على ما يرام. خلال ثوان اختفت المركبة الضخمة أسفل البحر المشتت بالرياح، ماحية كل أثر على أنها كانت هنا. بوجود الركاب بأمان على متنها، توجه طيار الهليكوبتر إلى الأمام منحنيا برأس الهليكوبتر ومسرعا إلى الجنوب لإكمال مهمته. كانت العاصفة تطبق عليهم بسرعة، ولكن يجب إحضار هؤلاء الثلاثة الغرباء بأمان إلى القاعدة العسكرية في ثيول ليتم نقلهم إلى مكان أبعد بواسطة طائرة النفاثة. لم يكن الطيار يعلم إلى أين سيتم توجيههم، كل ما يعرفه هو أن الأوامر كانت من سلطة عليا، فهو يقوم بنقل حمولة ثمينة جدا. الفصل 75. عندما انفجرت عاصفة ميلني أخيرا، تركة قوتها بأكملها تعصف على قبة ناسا الاصطناعية، ارتعدت القبة وكأنها أصبحت جاهزة لتغادر الجليد وتنطلق إلى البحر. سحبت بإحكام الأسلاك المعدنية المثبتة تجاه أوتاد القبة، فكانت تهتز كأوتار الجيتار العملاقة مطلقة لحنا كئيبا. أصدرت المحركات في الخارج ضجيجا مسببة ارتجاجا في الأضواء، مهددة بذلك أن تطمر الغرفة الضخمة بظلام دامس. مشى مدير ناسا لورانس إكستروم بخطى واسعة عبر مدخل القبة، وتمنى لو أنه سيخرج من هذا المكان اللعين هذه الليلة، ولكن هذا لن يحدث. سيبقى ليوم آخر ليقدم مؤتمرات صحفية إضافية في مكان الحدث في الصباح، وليشرف على التحضيرات لنقل الحجر النيزكي إلى واشنطن. لم يرغب بأي شيء آخر في هذه الأثناء سوى القليل من النوم، فإن مشاكل هذا اليوم غير المتوقعة قد استغرقت منه الكثير. مع ذلك عادت أفكار إكستروم مرة أخرى إلى وايلي مينغ، راشيل سيكستون ونورا مانغور ومايكل تولاند وكوركي مارلينسون. لقد بدأ بعض من طاقم ناسا بملاحظة فقدان العلماء المدنيين. اهدأ، قال إكستروم لنفسه، كل شيء تحت السيطرة. تنفس بعمق مذكرا نفسه بأن كل شخص على هذا الكوكب مثار حول ناسا والفضاء الآن، فإن الحياة خارج الأرض لم تكن موضوعا مثيرا منذ حادث روزويل المشهور عام 1947، التحطم المزعوم لسفينة فضاء غريبة في روزويل نيو مكسيكو، والتي أصبحت الآن مزارا لملايين الباحثين في مؤامرة الصحون الطائرة الغريبة حتى اليوم. خلال سنوات عمل إكستروم في البنتاغون، علم أن حادث روزويل لم يكن سوى حادث عسكري خلال عملية سرية تدعى مشروع مونغول، اختبار طيران لبالون تجسس صمم لرصد اتصالات اختبارات روسيا الذرية. النموذج الأولي هذا انحرف عن مساره خلال تجربه واصطدم في صحراء نيو مكسيكو. لسوء الحظ وجد الحطام شخص مدني قبل رجال الجيش. دون أي اشتباه تعثر صاحب المرعى ويليام برازيل صدفة بحقل حطام من المطاط الصناعي الممتاز ومعادن خفيفة الوزن لا تشبه أي شيء قد رآه من قبل، فاتصل بالشريف على الفور. نشرت الصحف قصة الحطام الغريب، فازداد الاهتمام الشعبي فورا. تحمس الصحفيون بسبب إنكار القوات المسلحة أن هذا الحطام لهم، فبدأوا تحقيقاتهم. عندها أصبحت الحالة السرية لمشروع مونغول في خطر شديد تماما، عندما بدا أن القضية الحساسة لبالون التجسس على وشك أن تكشف. حدث شيء رائع، توصل الإعلام إلى استنتاج غير متوقع، فقرروا أن الأجزاء الصغيرة من هذه المادة المستقبلية لابد أنها أتت من مصدر فضائي، مخلوقات أكثر تطورا من الإنسان من الناحية العلمية. ومن الواضح أن إنكار القوات المسلحة لهذا الحادث هو شيء واحد فقط، غطاء لاتصال سري مع الغرباء. رغم حيرتها من هذه الفرضية الجديدة، بدا أن القوات المسلحة غير مستعدة لرفض هذا المعروف الذي قدم إليها، بل تمسكت بقصة الغرباء هذه وطافت بها. حيث كانت اشتباهات العالم بزيارة الغرباء إلى نيو مكسيكو أمرا أقل تهديدا للسلامة القومية من الروسيين لمشروع مونغول. ولكي تدعم قصة الغرباء المتخذة كغطاء، قام المجتمع الاستخباراتي بحجب حادث روزويل بسرية، وبدأوا بتنظيم تسريبات أمنية، إشاعات عن اتصالات غريبة وإنقاذ لسفن فضائية، بالإضافة إلى قصة الهنغار 18 الغامض في قاعدة الطيران العسكرية راين باترسون في دايتون، حيث تخبئ الحكومة أجسادا للغرباء في الجليد. صدق العالم هذه القصة، وانتشرت حمى روزويل حول العالم. ومنذ تلك اللحظة، كلما شاهد مدني بشكل خاطئ طيارة عسكرية متطورة تابعة للولايات المتحدة، يقوم المجتمع الاستخباراتي ببساطة بإعادة رواية المؤامرة القديمة. إنها ليست طائرة، إنها سفينة فضاء للغرباء. كان إكستروم مندهشا بأن هذه الخديعة البسيطة لا تزال تعمل حتى اليوم، ففي كل مرة يقدم فيها الإعلام تقريرا عن انفجار مفاجئ في الأحداث لرؤية صحون طائرة غريبة، يتوجب على إكستروم عندها الضحك. ومن المصادفات أن مدنيا محظوظا استطاع إلقاء نظرة خاطفة على إحدى طائرات مكتب الاستطلاع 57 السريعة التحرك، وهي طائرة استطلاع غير مزودة بطيارين تعرف باسم الصقور العالمية مستطيلة الشكل، طائرة ذات تحكم عن بعد لا تشبه أي شيء في السماء. وجد إكستروم الأمر مثيرا للشفقة بأنه لا زال هناك عدد لا يحصى من السياح يقومون برحلات في صحراء نيو مكسيكو لمراقبة السماء في الليل مع كاميرات الفيديو. أحيانا قد يكون أحدهم محظوظا ويستطيع مشاهدة دليل حقيقي لصحن طائر. أضواء مشعة تتحرك في السماء تكون أكثر قدرة على المناورة وأسرع من أي طائرة إنسانية قد وصفت من قبل. إن الشيء الذي لا يدركه هؤلاء الناس بالتأكيد هو وجود تأخر مقداره 12 سنة بين ما يمكن أن تبنيه الحكومة وبين ما يعلم عنه الشعب. هؤلاء المحدقون بالصحون الطائرة كانوا ببساطة يلقون نظرة سريعة على طائرات الولايات المتحدة للجيل القادم، والتي يتم تطويرها هنا في المنطقة 51، حيث إن العديد فيها هو نتاج الأفكار البارعة لمهندسي ناسا. وبالطبع لم يقم الموظفون الاستخباراتيون أبدا بتصحيح سوء الفهم هذا، فمن الواضح أن قراءة العالم لرؤية صحن طائر هي أفضل من إعلامهم عن الإمكانيات الحقيقية لطيران القوات الأمريكية المسلحة. ولكن كل شيء تغير الآن، فكر إكستروم. إن أسطورة الحياة خارج الأرض ستصبح حقيقة مثبتة للأبد. أيها المدير، أسرع تقني ناسا عبر الجليد من خلفه، لديك اتصال أمني طارئ في علبة الاتصالات المعدنية. تنهد إكستروم ملتفتا، ما الذي يمكن أن يكون الآن بحق الجحيم؟ توجه إلى حجرة الاتصالات. أسرع التقني في جانبه، إن الشباب المسؤولين عن الرادار في علبة الاتصالات كانوا قلقين سيدي. نعم، كانت أفكار إكستروم لا تزال بعيدة. الغواصة الضخمة المقابلة للشاطئ هنا، كنا نتساءل لماذا لم تذكرها لنا. نظر إكستروم إليه. عفوا، الغواصة سيدي، كان على الأقل بإمكانك إخبار الفتية على الرادار. إن موضوع السرية الشاطئية الإضافية أمر مفهوم، ولكنه جعل فريق الرادار دون استعداد لأي هجوم محتمل. توقف إكستروم قليلا. أية غواصة؟ توقف التقني أيضا الآن. من الواضح أنه لم يتوقع موقف المدير المفاجئ. إنها ليست جزءا من عملياتنا؟ لا، أين هي؟ ابتلع ريقه بصعوبة. على بعد 3 أميال، التقطنا ذلك بواسطة الرادار مصادفة، صعدت إلى السطح لبضع دقائق فقط. صورة على شاشة الرادار كبيرة بعض الشيء، لابد وأنها ضخمة الجسد. توقعنا أنك قد طلبت من البحرية الوقوف هنا ومراقبة هذه العملية دون إخبار أي أحد منا. حدق به إكستروم. أنا بالتأكيد لم أفعل ذلك. اضطرب صوت التقني الآن. حسنا سيدي، أظن أن علي إعلامك بأن الغواصة قد التقت للتو مع طائرة قبالة الساحل مباشرة. يبدو وكأنه تبادل بالأفراد، حقيقة كنا مندهشين لرؤية أي شخص قد يحاول القيام بتبادل عمودي رطب جاف في مثل هذا النوع من الرياح. شعر إكستروم بعضلاته تتيبس. ما الذي تفعله غواصة هنا بحق الجحيم مباشرة قبالة شاطئ جزيرة إلزماير دون علمي؟ هل رأيتم في أي اتجاه حلقت إليه الطائرة بعد اللقاء؟ عائدة باتجاه قاعدة الطيران ثيول، أفترض من أجل نقل متواصل إلى القاعدة الأساسية. لم يقل إكستروم أي شيء طوال طريقه إلى علبة الاتصالات، وعندما دخل الظلام الضيق كان للصوت الأجش على الهاتف خشونة مألوفة. نواجه مشكلة، قالت تينش وهي تسعل أثناء حديثها. إنها تتعلق براشيل سيكستون. الفصل 76. لم يكن السيناتور سيكستون متأكدا من المدة التي مضت عليه وهو يحدق بالفضاء عندما سمع الطرق، وعندما أدرك أن هذا النبض في أذنيه لم يكن بسبب الكحول ولكن من شخص أمام باب شقته. نهض من على الأريكة، وضع زجاجة المشروب المفضل جانبا، ثم توجه نحو الردهة. من هناك؟ صاح سيكستون ولم يكن في مزاج لاستقبال الزوار. نادى صوت حارسه الشخصي بهوية ضيف لم يكن سيكستون يتوقعه. صح سيكستون على الفور، لقد كان هذا سريعا. كان سيكستون قد تمنى ألا يتوجب عليه الخوض في هذه المحادثة حتى الصباح. آخذا نفسا عميقا ومسويا شعره، فتح سيكستون الباب. كان الوجه أمامه مألوفا جدا، قاسيا ومشدود الجلد رغم بلوغ هذا الرجل حوالي 70 سنة من العمر. لقد التقى سيكستون به هذا الصباح في شاحنة فورد ويند ستار البيضاء الصغيرة في كراج وقوف سيارات الفندق. ألم يكن هذا في الصباح فقط؟ تساءل سيكستون. يا إلهي، كم تغيرت الأشياء منذ ذلك الوقت؟ أيمكنني الدخول؟ سأله الرجل ذو الشعر الداكن. خطى سيكستون جانبا سامحا لرئيس مؤسسة الفضاء الرائدة بالعبور. هل تم اللقاء بشكل جيد؟ سأله الرجل بينما كان سيكستون يغلق الباب. هل تم بشكل جيد؟ تساءل سيكستون فيما إذا كان هذا الرجل يعيش في شرنقة. كان كل شيء رائعا إلى أن ظهر الرئيس على التلفاز. أومأ الرجل بنفسه ويبدو عليه الاستياء. نعم، نصر ساحق، إنها ستؤثر سلبا على قضيتنا بشكل كبير. تؤثر سلبا على قضيتنا؟ ها هو الرجل المتفائل. بسبب نصر ناسا هذه الليلة سيكون هذا الفتى ميتا ومدفونا قبل أن تحصل مؤسسة الفضاء هذه على أهدافها في الخصخصة. لسنوات خلت كنت أتوقع الحصول على دليل، قال الرجل العجوز. لم أعلم كيف أو أين، ولكن عاجلا أم آجلا كان يتوجب علينا أن نعلم بذلك من دون شك. كان سيكستون مذهولا. أنت غير مندهش؟ إن رياضيات هذا الكون تتطلب بالفعل أشكالا لحياة أخرى، قال الرجل متوجها إلى حجرة سيكستون. أنا لست مندهشا من ظهور هذا الاكتشاف. عقليا أنا مثار جدا، أما روحيا فأنا مرتعب، وسياسيا أنا قلق. ليس هناك توقيت أسوأ من هذا. تساءل سيكستون لماذا أتى هذا الرجل. إنه بالتأكيد لم يأتي ليرفع من معنوياته. وكما تعلم، قال الرجل، إن الشركات الأعضاء في SFF قد أنفقت البلايين لفتح حدود معرفة الفضاء أمام المواطنين من القطاع الخاص، ومؤخرا توجه الكثير من ذلك المال إلى حملتك. شعر سيكستون أنه في موقف دفاعي فجأة. أنا لا أملك التحكم بإخفاق الليلة، لقد أغراني البيت الأبيض وجعلني أهاجم ناسا. نعم، لقد لعب الرئيس اللعبة بشكل جيد، ورغم ذلك يمكن ألا تخسر هذا بأكمله. كان هناك ومضة غريبة من الأمل في عيني ذلك الرجل العجوز. إنه خرف، فكر سيكستون. لقد خسرنا كل شيء حتما. جميع المحطات على التلفاز تتحدث الآن عن دمار حملة سيكستون. وصل الرجل إلى الحجرة وجلس على الأريكة وثبت عينيه المتعبتين على السيناتور. أتذكر؟ قال الرجل. المشاكل التي واجهتها ناسا في البداية مع برنامج كشف الشذوذات داخل القمر الصناعي لبودز؟ لم يستطع سيكستون تخيل إلى أين سيؤدي هذا. ما هو الفرق بحق الجحيم الذي سيقدمه هذا الآن؟ لقد وجدت بودز حجرا نيزكيا لعينا مليئا بالمستحاثات. إذا كنت تذكر، قال الرجل، إن البرنامج لم يكن يعمل بشكل جيد في البداية، وقد استفدت من ذلك كثيرا في الإعلام كما يجب أن أفعل، قال سيكستون وهو يجلس قبالة الرجل. لقد كان إخفاقا آخر لناسا. هز الرجل رأسه. أوافقك على هذا، ولكن بعد فترة وجيزة عقدت ناسا مؤتمرا صحفيا تعلن فيها أنها قد وصلت إلى طريقة للالتفاف حول ذلك، نوع من التحديث ليصحح هذا البرنامج. في الواقع لم يشاهد سيكستون ذلك المؤتمر، ولكنه سمع أنه كان قصيرا ومباشرا وذا أهمية إخبارية ضعيفة. رئيس مشروع بودز يقدم وصفا تقنيا مملا عن أن ناسا قد تغلبت على خلل صغير في برنامج بودز الكاشف عن الشذوذات، وكل شيء يسير بنجاح وفاعلية. لقد كنت أشاهد بودز باهتمام منذ ذلك الإخفاق، قال الرجل، ثم أخرج شريط فيديو ومشى إلى تلفاز سيكستون. وضع الشريط في جهاز الفيديو. لابد أن يسترعي هذا انتباهك. بدأ الفيديو بالعرض، فأظهر غرفة مؤتمرات ناسا في مركز القيادة في واشنطن. رجل يرتدي لباسا رسميا كان يقف على المنصة ويحيي الجمهور. كان العنوان الفرعي أسفل المنصة: كريس هاربر، مدير القسم القمر الصناعي الماسح لكثافة القطب في المدار بودز. كان كريس هاربر طويلا ومثقفا ومهذبا، يتحدث بوقار هادئ يتميز به الأمريكيون ذو الأصل الأوروبي الذين يتمسكون إلى الآن بجذورهم بفخر. كانت لهجته واسعة المعرفة ومحسنة. كان يخاطب الصحافة بثقة بالنفس، مقدما إليهم بعض الأخبار السيئة عن بودز. رغم أن قمر بودز لا يزال في المدار ويعمل بشكل جيد، إلا أننا نواجه عوائق صغيرة في أجهزة الكمبيوتر على متنه. خطأ برمجي صغير أتحمل مسؤوليته بالكامل، وبالتحديد مرشحة منفذ الأشعة تحت الحمراء السريع، وهذا يعني أن برنامج مراقبة الشذوذات لا يعمل بشكل جيد. نحن نعمل على إصلاحه. تنهد الحشد، وعلى ما يبدو أنه كان معتادا على إخفاقات ناسا. ما الذي يعنيه هذا لفعالية القمر الصناعي الحالية؟ سأله أحد الأشخاص. اعتبر هاربر السؤال احترافيا، جريء وعملي. تخيل زوجا رائعا من العينين من دون عقل يؤدي وظيفة. حقيقة إن القمر بودز يرى بشكل تام، ولكنه لا يعلم ما الذي ينظر إليه. إن مهمة بودز هي رؤية الجيوب الذائبة في القطب المتجمد، ولكن من دون عمل الكمبيوتر بتحليل معلومات الكثافة التي يتلقاها البودز من الماسح، لا يمكن لبودز أن يدرك أين هي النقط المهمة. يجب علينا إصلاح الوضع بعد أن تتمكن مهمة المكوك القادمة من تعديل الكمبيوتر على متنه. همهمات من خيبة الأمل انبثقت من الغرفة. نظر الرجل العجوز إلى سيكستون. إنه يقدم الأخبار سيئة بشكل جيد، أليس كذلك؟ إنه من ناسا، دمدم سيكستون. هذا هو ما يفعلونه عادة. تبددت صورة شريط الفيديو للحظة، ثم انتقلت إلى مؤتمر صحفي آخر لناسا. هذا المؤتمر الصحفي الثاني، قال الرجل العجوز لسيكستون. قدم قبل أسابيع قليلة فقط في وقت متأخر من المساء، شاهده القليل من الناس، وفي هذه المرة يعلن الدكتور هاربر عن أخبار جيدة. بدأ عرض الفيلم، وفي هذه المرة بدا على كريس هاربر عدم الترتيب والاضطراب. أنا مسرور لإعلاني، قال هاربر ولا يبدو عليه السرور على الإطلاق. إن ناسا قد وجدت التفافا حول مشكلة برنامج قمر بوتس. تلعثم عند شرحه هذا الحل. شيء كإعادة توجيه المعلومات الأولية من بوتس وإرسالها عبر كمبيوترات هنا على الأرض بدلا من الاعتماد على كمبيوتر بوتس على متنها. بدا على الجميع التأثر بذلك، حيث كان الأمر بأكمله معقولا ومثيرا. وعندما انتهى هاربر من كلامه منحه جميع من في الغرفة تصفيقا مليئا بالاستحسان. إذن يمكننا توقع معلومات قريبا؟ سأله أحد الحضور. أومأ هاربر وهو يتبلل عرقا. بعد عدة أسابيع. المزيد من التصفيق. ازدادت الأيدي تصفيقا حول الغرفة. هذا كل ما لدي الآن، قال هاربر يبدو عليه الشحوب وهو يجمع أوراقه. إن بوتس تعمل بشكل فعال وجيد، سنحصل على المعلومات قريبا. ثم هرب من المنصة فعليا. عبس سيكستون وكان عليه الاعتراف بأن هذا أمر غريب. لماذا يبدو كريس هاربر مرتاحا كثيرا عند تقديمه الأخبار السيئة، وغير مرتاح على الإطلاق عند تقديمه الأخبار الجيدة؟ يجب أن يكون العكس. لم يشاهد سيكستون هذا المؤتمر حقيقة عندما تمت إذاعته، رغم أنه سمع عن إصلاح البرنامج. الإصلاح في هذا الوقت بدأ إنقاذا غير مهم بالنسبة لناسا، فقد بقي إدراك الجماهير للوضع غير متأثر. إن بودز هو مشروع آخر لناسا كان قد توقف عن العمل، ومن ثم تم إصلاحه على نحو أخرق من خلال حل أقل من المثالي. أطفأ الرجل العجوز التلفاز. زعمت ناسا أن الدكتور هاربر لم يكن بصحة جيدة في تلك الليلة. صمت قليلا. أميل إلى الاعتقاد بأن هاربر كان يكذب. يكذب؟ حدق به سيكستون، وأفكاره المشوشة غير قادرة على جمع أي أساس منطقي للسبب الذي يدفع هاربر ليكذب عن البرنامج. مع ذلك قال سيكستون الكثير من الكذب في حياته، بما يكفيه أن يميز كذابا قليل الخبرة عندما يراه. يتوجب عليه الاعتراف أن الدكتور هاربر بالتأكيد كان مثيرا للشك. ربما لا تدرك، قال الرجل العجوز، هذا الإعلان الصغير الذي سمعت كريس هاربر يقدمه هو المؤتمر الصحفي الأكثر أهمية في تاريخ ناسا. صمت قليلا. إن الإصلاح الملائم هذا الذي شرحه للتو هو الذي سمح لبوتس أن يجد الحجر النيزكي. احتار سيكستون. وأنت تظن أنه يكذب عن ذلك؟ ولكن إذا كان هاربر يكذب، وإذا كان برنامج بوتس لا يعمل بالفعل، إذن كيف تمكنت ناسا من إيجاد الحجر النيزكي بحق الجحيم؟ ابتسم الرجل العجوز. تماما. الفصل 77. الأسطول العسكري الأمريكي المستولى عليه من الطائرات التي أعيد امتلاكها خلال اعتقالات تجار المخدرات كان مؤلفا من 12 طائرة نفاثة خاصة، بما في ذلك 3 طائرات من طراز G4 أعيد ترميمها لنقل الأشخاص العسكريين المهمين جدا. منذ نصف ساعة غادرت إحدى هذه الطائرات مدرج ثيول، وجاهدت بطريقها عبر العاصفة وهي تنطلق بسرعة الآن باتجاه الجنوب في خضم الليل الكندي في طريقها إلى واشنطن. على متنها يوجد راشيل سيكستون ومايكل تولاند وكوركي مارلينسون، وقد استحوذوا على الحجرة ذات المقاعد الثمانية لأنفسهم، ويبدون فيها كفريق رياضي أشعث في بالذات القفز وقبعاتهم الزرقاء من غواصة شارلوت. رغم ضجيج محركات جرومان كان كوركي نائما في المؤخرة، أما تولاند فقد جلس قرب الكرسي الأمامي باديا عليه الإرهاق وهو يحدق من خارج النافذة إلى البحر. كانت راشيل بجواره، تعلم أنها لن تستطيع النوم ولو تعاطت عقارا مهدئا، ف فإن عقلها يتحرك باضطراب خلال لغز الحجر النيزكي. والأمر الأكثر حداثة حول حديث الغرفة الهادئة مع بيكرينج، فقبل إنهاء الحوار أعطى بيكرينج لراشيل معلومتين إضافيتين مزعجتين. الأولى، ادعاء مارغوري تينش أنها تمتلك سجل فيديو لراشيل وهي تقوم بالإبلاغ الخاص لطاقم البيت الأبيض، وإن تينش تهدد باستعمال هذا الشريط كدليل في حال حاولت راشيل التراجع عن إثباتها صحة معلومات الحجر النيزكي. كان هذا الخبر مقلقا بشكل خاص لأن راشيل قد أخبرت زاك هيرني بشكل واضح بأن تعليقاتها للطاقم ستكون داخلية فقط، وعلى ما يبدو أن زاك هيرني قد تجاهل طلبها. أما الجزء الثاني من الأخبار المزعجة فهو بخصوص مقابلة CNN التي قام بها والدها باكرا عصر اليوم. يبدو أن مارغوري تينش قد ظهرت بشكل نادر وأغوت والد راشيل بذكاء ببلورة موقفه ضد ناسا، وبشكل أكثر تحديدا قامت تينش بإقناعه بمهارة أن يصرح بوحشية عن شكه بإمكانية وجود حياة خارج الأرض على الإطلاق. سأقطع يدي، هذا ما قاله بيكرينج أن والدها سيفعله في حال وجدت ناسا حياة خارج الأرض. تساءلت راشيل، كيف تمكنت تينش من إغوائه بتلك الملاحظة الإعلانية الصغيرة؟ فمن الواضح أن البيت الأبيض كان يجهز لهذه المرحلة بحذر، ينظم دون شفقة أحجار الدومينو ويحضر لانهيار سيكستون الكبير. إن الرئيس ومارغوري تينش وكأنهما ثنائي في فريق مصارعة سياسي، كانا يناوران من أجل الضربة. فبينما بقي الرئيس مبجلا خارج الحلبة، دخلت تينش إليها تدور وتجهز السيناتور بخبث لضربة عنيفة رئاسية على جسده. قال الرئيس لراشيل إنه طلب من ناسا تأخير إعلان الاكتشاف ليتمكن من توفير الوقت لإثبات صحة المعلومات. أدركت راشيل الآن أن هناك فوائد أخرى للانتظار، إن الوقت الإضافي هذا سيمنح البيت الأبيض الوقت الكافي لتوزيع حبل يقوم السيناتور من خلاله بشنق نفسه. لم تشعر راشيل بأي تعاطف تجاه والدها، ولكنها أدركت الآن أن وراء المظهر الخارجي الدافئ والغامض للرئيس زاك هيرني يختبئ محتال داهية. إنك لم تصبح الرجل الأكثر قوة في العالم من دون غريزة القتل تلك، ولكن السؤال الآن، فيما إذا كان ذلك المحتال متفرجا بريئا أم أحد اللاعبين؟ نهضت راشيل تمط رجليها، وبينما عبرت ممشى الطائرة شعرت بالإحباط لأن أجزاء هذا اللغز بدت متناقضة جدا. فبيكرينج من خلال صفته المميزة في المنطق البسيط استنتج أن الحجر النيزكي لابد أن يكون مزورا، ولكن كوركي وتولند من خلال توثيقهما العلمي أصرا أن يكون الحجر النيزكي أصليا. أما راشيل فهي تعلم فقط ما الذي رأته، صخرة متفحمة مليئة بالمستحثات قد سحبت من الجليد. الآن وهي تعبر بجانب كوركي نظرت إلى عالم الفيزياء الفلكية وقد أصيب بشدة خلال مهمته على الجليد، حيث بدا الانتفاخ على جبينه ينخفض الآن كما بدت القطب بحالة جيدة. كان نائما يشخر ويداه السمينتان تتشبثان بإحكام على عينة الحجر النيزكي القرصية الشكل وكأنها لعبة تعطيه الشعور بالأمان. انحنت راشيل وأزلقت بلطف عينة الحجر النيزكي بعيدا عنه، أمسكتها وبدأت تتفحص المستحثات مرة أخرى. تخلصي من كل الافتراضات، قالت لنفسها وهي تجبرها على إعادة تنظيم أفكارها. أعيدي تأسيس سلسلة البراهين، هذه كانت عادة قديمة خاصة بمكتب الاستطلاع، حيث إن إعادة بناء الدليل من الصفر هي عملية تعرف باسم البداية من العدم، شيء يقوم به جميع المحللين عندما لا تتناسب أجزاء اللغز جيدا. أعيدي تجميع الدليل، ثم بدأت بالمشي مرة أخرى. هل يمثل هذا الحجر دليلا على حياة خارج الأرض؟ إن الدليل كما تعلم هي هو استنتاج مبني على عدد من الحقائق الهرمية، أساس واسع من المعلومات الموافق عليها والتي من خلالها تتم الإثباتات بشكل أكثر نوعية. تخلصي من جميع الافتراضات الأساسية. ابدأي مرة ثانية. ماذا لدينا؟ صخرة. تأملت بذلك للحظة. صخرة. صخرة مع مخلوقات متحجرة. ماشية عائدة إلى مقدمة الطائرة، جلست على مقعدها بجانب مايكل تولاند. مايك، هيا نلهو بلعبة. التفت تولاند عن النافذة ويبدو أنه كان بعيدا متعمقا بأفكاره. لعبة؟ أعطته عينة الحجر النيزكي. دعنا نفترض أنك ترى هذه الصخرة المتحجرة للمرة الأولى. لم أخبرك أي شيء عن مصدرها أو عن طريقة اكتشافها. ما الذي ستقوله عنها؟ أطلق تولاند تنهدة حزينة. من الممتع أنك سألتني عن هذا، فلقد كان لدي للتو تفكير أكثر غرابة. على بعد مئات الأميال خلف راشيل وتولاند، كانت هناك طائرة غريبة المظهر، بقيت على ارتفاع منخفض وهي تشق طريقها إلى الجنوب فوق المحيط القاحل. وعلى متنها كان فريق دلتا فورس صامتا، فقد تم سحبهم من الموقع بسرعة بطريقة لم يشهدوها من قبل. كان قائدهم غاضبا جدا، فقد قام دلتا واحد مبكرا بإخبار القائد أن هناك أحداثا غير متوقعة جرت على الرف الجليدي. لم تترك لفريقه خيارا إلا استخدام القوة، القوة التي تتضمن قتل المدنيين الأربعة بمن فيهم راشيل سيكستون ومايكل تولاند. كانت ردة فعل القائد هي الصدمة. القتل رغم أنه الملاذ الأخير المرخص به، لم يكن من الواضح جزءا من خطة القائد على الإطلاق. بعد ذلك تحول استياء القائد من القتل إلى غضب فوري عندما علم أن عملية القتل لم تتم حسب المخطط. لقد أخفق فريقك، اهتاج القائد ونبرة صوته الخنثوية تخفي غضبه بصعوبة بالغة. ثلاثة من أهدافك الأربعة لا يزالون على قيد الحياة. مستحيل، فكر دلتا واحد. ولكننا شهدنا، لقد قاموا باتصال مع غواصة وهم الآن في طريقهم إلى واشنطن. ماذا؟ تحولت نبرة صوت القائد إلى المهلكة. استمع جيدا، أنا على وشك منحك تعليمات جديدة، وفي هذه المرة لن تخفق. الفصل 78. كان السيناتور سيكستون يشعر حقيقة بومضة من الأمل وهو يمشي مع زائره غير المتوقع عائدا نحو المصعد رئيس SFF. كما توضح بعد ذلك، لم يأتي لمعاقبة سيكستون بل لمنحه خطابا مشجعا وإخباره أن المعركة لم تنتهي بعد. صدع محتمل في درع ناسا. إن شريط الفيديو لمؤتمر ناسا الغريب قد أقنع سيكستون أن الرجل العجوز على حق. مدير مهمة بوتس كريس هاربر كان يكذب، ولكن لماذا؟ وإذا لم تقم ناسا بإصلاح برنامج بودز على الإطلاق، فكيف وجدت الحجر النيزكي؟ يتجهان إلى المصعد. قال الرجل العجوز: إن كل ما يلزم في بعض الأوقات لحل اللغز هو خيط واحد. ربما نستطيع إيجاد طريقة لإنهاء نصر ناسا من الداخل، أو نلقي ظلا من الريبة. من يعلم إلى أين سيؤدي؟ ثبت الرجل العجوز عينيه المتعبتين على سيكستون. أنا لست على استعداد للاستلقاء والموت أيها السيناتور، وأنا واثق من أنك لست كذلك أيضا. بالطبع لا، قال سيكستون وهو يجمع التصميم في صوته. لقد أنجزنا الكثير. لقد كذب كريس هاربر حول إصلاح بوتس، قال الرجل وهو على متن المصعد، ونريد أن نعرف لماذا. سأحصل على تلك المعلومات بأسرع ما يمكن، أجابه سيكستون. فلدي الشخص المناسب، قال لنفسه. جيد، إن مستقبلك يعتمد على ذلك. وبينما كان سيكستون يتوجه عائدا إلى شقته، كانت خطوته أكثر خفة بمقدار قليل، وكان رأسه أكثر صفاء بشكل طفيف. لقد كذبت ناسا حول بوتس. السؤال الوحيد الآن هو كيف سيتمكن سيكستون من إثبات ذلك؟ لقد تحولت أفكاره مسبقا إلى جابرييل آش. أينما كانت الآن لابد وأنها تشعر بأسوأ حالتها. من دون شك أن جابرييل قد شاهدت المؤتمر الصحفي، وهي تقف الآن على سطح صخرة في مكان ما تتجهز للقفز. فإن اقتراحها لجعل ناسا القضية الكبرى في حملة سيكستون قد تبين أنه الخطأ الأعظم في مهلة سيكستون. إنها تدين لي، فكر سيكستون، وهي تعلم ذلك. لقد أثبتت جابرييل مسبقا أن لديها قدرة خاصة للحصول على أسرار ناسا. لديها مصدر خاص، فكر سيكستون. لقد كانت تحصل على معلومات داخلية لأسابيع. إن لجابرييل اتصالات لم تقل لأحد عنها، اتصالات تستطيع انتزاع معلومات بوتس من خلالها. علاوة على ذلك، إن جابرييل ستكون الليلة متحمسة، فعليها دين لابد أن تفي به، حيث يتوقع سيكستون بأنها ستقوم بأي شيء من أجل استعادة عطفه. عندما وصل سيكستون إلى باب شقته أومأ حارسه الشخصي. مساء الخير سيناتور، أظن أنني قمت بالشيء الصحيح عندما سمحت لجابرييل بالدخول مبكرا. لقد قالت إنه أمر مهم تريد التحدث بشأنه. صمت سيكستون. عفوا، الآنسة آش، لقد كان لديها معلومات مهمة لك باكرا هذا المساء، هذا هو سبب سماحي لها بالدخول. شعر سيكستون بجسده يتصلب. نظر إلى باب شقته. ما الذي يتحدث عنه هذا الفتى بحق الجحيم؟ حدق سيكستون للحظة طويلة وهو يشعر بنبضة قلبه ترتفع فجأة. هذا الأبله سمح لجابرييل بالدخول إلى شقتي خلال اجتماع خاص مع SFF. لقد توقفت لفترة ما في المداخل ثم غادرت دون التحدث بأي كلمة. استطاع سيكستون تخيل ما يمكن أن تكون جابرييل قد سمعته. كاتما غضبا أجبر نفسه على الابتسام للحارس. أوه نعم متأسف، فأنا متعب وقد شربت كثيرا أيضا. لقد تحدثنا أنا والآنسة آش بالفعل، لقد قمت بالشيء الصحيح. بدا على الحارس الارتياح. هل قالت لك إلى أين ستذهب عندما غادرت؟ هز الحارس رأسه. لقد كانت مسرعة جدا. حسنا شكرا. دخل سيكستون شقته وهو يستشيط غضبا. كم كانت أوامري صارمة، لا أريد رؤية أي زوار. عليه الافتراض لو أن جابرييل كانت في الداخل لأي فترة من الزمن ومن ثم انسلت خارجا دون التفوه بأي كلمة، فلابد أنها سمعت أشياء لا يفترض بها أن تسمعها. ولماذا هذه الليلة دون جميع الليالي؟ علم سيكستون أنه لا يمكنه التضحية بثقة جابرييل آش، فيمكن أن تصبح النساء حاقدات وحمقاوات عندما تشعرن بالخدعة. يحتاج سيكستون إلى أن يعيدها هذه الليلة أكثر من أي ليلة أخرى. يحتاج إليها في مخيمه. الفصل 79. في الطابق الرابع لاستوديوهات تلفزيون IBC جلست جابرييل وحيدة في مكتب يولندا الزجاجي تحدق إلى السجادة البالية. هي دائما تشعر بالفخر بنفسها أنها تمتلك غريزة جيدة تعرف من خلالها من الذي يمكنها الوثوق به. الآن وللمرة الأولى منذ سنوات تشعر جابرييل بالوحدة، غير متأكدة من الطريق الذي تلتفت إليه. صوت الخليوي صرف نظرها عن السجادة وبتردد التقطته. جابرييل آش. جابرييل، إنه أنا. ميزت نبرة صوت السيناتور سيكستون على الفور، رغم أنه بدا هادئا بشكل مفاجئ نظرا إلى ما تم كشفه للتو. قال لها: لقد كانت ليلة كالجحيم هنا، إذا دعيني أتحدث معك. أنا متأكد من أنك شاهدت مؤتمر الرئيس. يا إلهي، لقد لعبنا الأوراق الخاطئة، أنا مستاء لذلك. وربما أنت تلومين نفسك. لا تفعلي ذلك، فمن كان يتوقع حدوث هذا؟ إنه ليس خطأك. على أي حال، استمعي، أظن أن هناك طريقة لنقف على أقدامنا من جديد. نهضت جابرييل غير قادرة على تخيل ما الذي يتحدث عنه سيكستون. إن ردة الفعل هذه لم تكن تتوقعها. لقد كنت في اجتماع الليلة، قال سيكستون، مع ممثلين من شركات فضاء خاصة و... كنت كذلك؟ قالت جابرييل دون تفكير، وهي منذهلة لسماعه يعترف بذلك. أقصد لم أعلم هذا. نعم، ليس هناك شيء مهم. لقد كنت أريد حضورك، ولكن هؤلاء الفتية شديدو الحساسية حول الخصوصية، وبعضهم يريد أن يهب بعض الأموال لحملتي، وهذا شيء لا يحبون الإعلان عنه. شعرت جابرييل بتجردها بالكامل. ولكن أليس هذا عملا غير شرعي؟ غير شرعي؟ لا أبدا، جميع التبرعات لا تتجاوز مستوى $2,000، شيء تافه. هؤلاء الفتية لا يقدمون أي شيء تقريبا، ولكنني أصغي لأوجاعهم على أي حال. اعتبري ذلك استثمارا للمستقبل. أنا متحفظ بشأنهم، لأنه وبصراحة لن يظهر الأمر بالصورة الحسنة، فلو علم البيت الأبيض بالأمر فإنهم سيهولونه بشدة. على أي حال، استمعي، إن هذا ليس موضوعنا. لقد اتصلت لأخبرك أنه بعد اجتماع هذه الليلة كنت أتحدث إلى رئيس SFF. لثوان عدة، رغم أن سيكستون لا يزال يتحدث، كل ما استطاعت جابرييل سماعه هو الدماء المندفعة بخجل إلى وجهها. فمن دون أي تحد صغير منها، اعترف السيناتور بهدوء بلقاء الليلة مع شركات الفضاء الخاصة، أمر شرعي تماما. وبالتفكير بماذا كانت تريد فعله، حمدا لله أن يولندا قد أوقفتها. لقد كنت لأظهر كل شيء لمارغوريتينش. ولذلك أخبرت رئيس SFF، كان السيناتور يقول، إنه ربما يمكنك الحصول على هذه المعلومات من أجلنا. عاد تآلف جابرييل. حسنا، إن المصدر الذي كنت تحصلين من خلاله على معلوماتنا الداخلية خلال الأشهر القليلة الماضية، أفترض أنك لا تزالين تستطيعين الاتصال به. مارغوريتينش. انكمشت جابرييل وهي تعلم أنه لا يمكنها إخبار السيناتور على الإطلاق بأن المعلومات كانت خدعة بأكملها. أعتقد ذلك، كذبت جابرييل. جيد، هناك معلومات خاصة أريد منك الحصول عليها الآن. وبينما هي تستمع، أدركت جابرييل للتو كم كانت تسخف بسوء من السيناتور سيدويك سيكستون مؤخرا، فإن بعضا من رونق ذلك الرجل قد بلي منذ أن بدأت تتبع مهنته. ولكن هذه الليلة عاد كل شيء مواجها لكل ما بدا أنه الموت المحتم لحملته. كان سيكستون يضع خطة لشن الهجوم المعاكس، ورغم أنها كانت هي من قادته إلى هذا الطريق المشؤوم، فهو لم يكن يعاقبها. بدلا عن ذلك كان يمنحها الفرصة لإصلاح الأمر. إصلاح الأمر هو كل ما كانت ترغب به مهما كلفها ذلك. الفصل 80. حدق ويليام بيكرينغ خارج نافذة مكتبه إلى الخط البعيد لأضواء السيارات الأمامية على طريق ليسبرغ. هو عادة ما يفكر بها عندما يقف هنا وحيدا في قمة العالم. كل هذه القوة ولم أستطع إنقاذها. ابنة بيكرينغ ديانا كانت قد توفيت في البحر الأحمر خلال إقامتها على متن سفينة بحرية صغيرة تتدرب لتصبح ربان سفينة. كانت سفينتها ترسو في ميناء آمن في ظهر يوم مشرق عندما تحرك ببطء زورق يدوي الصنع مليء بالمتفجرات يقوده إرهابيان انتحاريان عبر الميناء، وانفجر عند تماسه جسم السفينة. في ذلك اليوم قتلت ديانا بيكرينغ و13 شخصا شابا من الجنود الأمريكيين. كان ويليام بيكرينغ مدمرا عندها، سيطر عليه الكرب لأسابيع. وعندما تم تعقب أثر الهجوم الإرهابي إلى خلية معروفة كانت تلاحقها CIA بشكل غير ناجح لسنوات، تحول حزن بيكرينغ إلى غضب شديد. اندفع نحو مركز قيادة CIA وطلب الردود. كانت الردود صعبة الفهم. يبدو أن CIA كانت متجهزة للتحرك إلى هذه الخلية منذ أشهر، ولكنها كانت تنتظر ببساطة صورا عالية الدقة من قمر صناعي للتمكن من تخطيط هجوم مضبوط على الملجأ الجبلي للإرهابيين. كان من المفترض أن تؤخذ هذه الصور عبر قمر مكتب الاستطلاع الصناعي الذي بلغ تكلفته 1.2 بليون دولار، والذي يطلق عليه الاسم المشفر فورتكس 2، وهو نفس القمر الصناعي الذي انفجر على منصة الإطلاق من خلال عربة الإطلاق التابعة لناسا. وبسبب حادث ناسا هذا تم تأجيل هجوم CIA. عندها توفيت ديانا بيكرينج. كان عقل بيكرينج يخبره أن ناسا لم تكن المسؤول المباشر عن ذلك، ولكن قلبه وجد أن ذلك أمر من الصعب العفو عنه. إن تحقيقات الانفجار الصاروخ كشفت أن مهندسي ناسا المسؤولين عن نظام تزويد الوقود قد أجبروا على استخدام مواد رديئة من أجل عدم تخطي الميزانية، من أجل رحلات غير مزودة بملاحين، وضح لورانس إكستروم في مؤتمر صحفي. تناضل ناسا من أجل الجدوى الاقتصادية بالدرجة الأولى، وفي هذه الحالة كانت النتائج ليست للأفضل على نحو معترف به. إننا سنبحث في الأمر. ليست للأفضل، لقد ماتت ديانا بيكرينج. علاوة على ذلك، بسبب أن قمر التجسس كان سريا، لم يعلم الشعب على الإطلاق أن ناسا قد حطمت مشروع مكتب الاستطلاع الذي كلفها 1.2 بليون دولار، بالإضافة إلى أرواح عدد ضخم من الأمريكيين بشكل غير مباشر. سيدي، على صوت السكرتيرة من خلال جهاز الهاتف الداخلي مروعة إياه. الخط الأول، إنها مارغوريتينش. هز بيكرينج نفسه ليخرج من دواره، ثم نظر إلى الهاتف مرة أخرى. بدا أن الضوء الوامض على الخط الأول ينبض بإلحاح غاضب. عبس بيكرينج وأجاب على المكالمة. بيكرينج هنا. كان صوت تينش يهتاج بجنون. ماذا أخبرتك؟ عفوا، لقد اتصلت بك راشيل سيكستون. ماذا أخبرتك؟ لقد كانت على متن الغواصة. يا إلهي، فسر لي ذلك. علم بيكرينج أن إنكار الحقيقة ليس هو الخيار. لقد كانت تينش تقوم بواجبها، وقد تفاجأ من أنها كشفت أمر شارلوت، ولكن يبدو أنها كانت تتطفل من أجل الحصول على بعض الإجابات. الأنسة سيكستون اتصلت بي. نعم، وقد قمت بتجهيز وسيلة تلتقطها ولم تتصل بي. لقد قمت بتجهيز وسيلة نقل، هذا صحيح. بقي ساعتان إلى أن تصل راشيل سيكستون ومايكل تولاند وكوركي مارلينسون إلى قيادة الطيران المجاورة في بولينغز. ومع ذلك اخترت ألا تعلمني بذلك؟ لقد قدمت راشيل سيكستون اتهامات مقلقة جدا فيما يخص مصداقية الحجر النيزكي والاعتداء على حياتها والعديد من الأشياء. من المؤكد أنها تكذب. أتعلمين أنها بصحبة اثنين يؤكدان قصتها؟ صمتت تينش. نعم، أمر مقلق كثيرا. إن البيت الأبيض قلق جدا بسبب ادعاءاتهم. البيت الأبيض، أم أنت شخصيا؟ تحولت نبرة صوتها إلى حادة كالشفرة. كما تعلم أيها المدير، ليس هناك فرق هذه الليلة. لم يكن بيكرينج متأثرا، فهو لم يكن غريبا عن تهديدات السياسيين والطاقم الداعم الذين يحاولون تثبيت أقدامهم في المجتمع الاستخباراتي، والقليل منهم يقدم واجهة قوية مثل مارغوريتينش. هل يعلم الرئيس باتصالك بي؟ بصراحة أيها المدير، أنا منذهلة من أنك تفكر بهذا الهذيان الطائش. إنك لم تجيبي على سؤالي. أنا لا أجد أي سبب منطقي يدفع هؤلاء الأشخاص للكذب، ويتوجب علي الافتراض بأنهم إما يقولون الحقيقة أو أنهم قد ارتكبوا خطأ بريئا. خطأ؟ إدعاءات بالهجوم؟ أخطاء في معلومات الحجر النيزكي لم ترها ناسا؟ أرجوك، إن هذه خدعة سياسية واضحة. إن كان الأمر كذلك فقد فاتتني الدوافع. تناهدت تينش بشدة وأخفضت صوتها. أيها المدير، هناك قوى في العمل هنا ربما لا تكون على علم بها. يمكننا التحدث عنها فيما بعد بالتفصيل، ولكن في هذه الأثناء أريد أن أعلم أين هي الآنسة سيكستون والآخرون. أريد إنهاء هذا قبل أن يقوموا بأي تخريب تدوم آثاره. أين هم؟ هذه معلومات لا أكون مرتاحا لإطلاعك عليها. سأتصل بك بعد وصولهم. لا، سأكون هناك للترحيب بهم عند وصولهم. أنت وكم عدد موظفي الأمن معك؟ تساءل بيكرينغ. لو أنني أعلمتك بوقت وصولهم ومكانه، هل سنتمكن جميعا من الحديث سوية كالأصدقاء؟ أو أنك تنوين إحضار جيش خاص ليأخذهم إلى السجن؟ لقد أظهر هؤلاء الأشخاص تهديدا مباشرا للرئيس، ويمتلك البيت الأبيض الحق بسجنهم واستجوابهم. علم بيكرينغ أنها محقة، فاستنادا إلى العنوان 18 الفصل 3056 من دستور الولايات المتحدة، يسمح لموظفي الأمن السريين في الولايات المتحدة حمل أسلحة نارية واستخدام القوة المميتة والقيام باعتقالات غير مسموح بها، ببساطة لشكهم بأن الشخص قد اقترف أو ينوي القيام بجريمة أو أي عمل عدواني ضد الرئيس. فإن هذه القوات تمتلك سلطة مطلقة، لديهم محتجزون نظاميون بمن فيهم متسكعون تعوزهم الأخلاق خارج البيت الأبيض، وأطفال مدارس كانوا قد أرسلوا رسائل إلكترونية فيها مزحات مهددة. لم يكن لبيكرينغ أي شك في أن تلك القوة يمكنها تبرير صحب راشيل سيكستون والآخرين إلى الدور الأسفل في البيت الأبيض وإبقائهم هناك لوقت غير محدد. ستكون لعبة خطيرة، ولكن تينش تدرك بشكل واضح أن المخاطرة هائلة. السؤال هو، ما الذي سيحدث لو أن بيكرينغ سمح لتينش أن تتولى السيطرة؟ لم يكن لديه أي نوايا ليعلم ذلك. سأقوم بما هو ضروري، وضحت تينش، لحماية الرئيس من الاتهامات الباطلة، فإن التضمين المجرد للعبة غادرة سيسبب الارتياب الخطير على البيت الأبيض وناسه. لقد أساءت راشيل سيكستون استعمال الثقة التي منحها إياها الرئيس، ولا أنوي أن أرى الرئيس يدفع الثمن. ولو أنني طلبت للآنسة سيكستون أن تمنح الفرصة من أجل تقديم قضيتها إلى الهيئة الرسمية للتحقيق، عندها تكون قد تجاهلت أمرا رئاسيا مباشرا ومنحتها المنصة التي من خلالها تقوم بمأزق سياسي العين. أسألك مرة أخرى أيها المدير، إلى أين طلبت الطيران بهم؟ أخذ بيكرينغ شهيقا طويلا. سواء أخبر مارغوري تينش أن الطائرة ستتوجه إلى قاعدة طيران بولينغ أم لم يخبرها، فإنه يعلم أن لديها وسائل لتعلم بذلك. والسؤال هو، هل ستقوم بذلك أم لا؟ أحس من خلال التصميم في صوتها أنها لن تهدأ. لقد كانت مارغوري تينش خائفة. مارغوري، قال بيكرينغ بوضوح لا يمكن الخطأ فيه، إن أحدا ما يكذب علي، أنا متأكد من هذا، إما راشيل سيكستون والعالمين المدنيين أو أنت، وأعتقد أنه أنت. انفجرت تينش، كيف تجرؤ؟ إن إهانتك ليس لها أي أثر علي، لذا وفريها، إنك ستكونين حكيمة عندما تعلمين أنني أملك دليلا مثبتا أن ناسا والبيت الأبيض قد أعلنا أمورا كاذبة هذه الليلة. صمتت تينش فجأة، تركها بيكرينغ تترنح للحظة. أنا لا أبحث عن انهيار سياسي مثلك الآن، ولكن كان هناك كذب، كذب لا يمكن تحمله. لو أردت مساعدتي يجب أن تبدأي بأن تكوني صادقة معي. بدأ أن تينش قد تم إغواؤها ولكنها قلقة. إذا كنت متأكدا من أن هناك كذبا، لماذا لم تتولى أمره؟ إنني لا أتدخل بالقضايا السياسية. دمدمت تينش بشيء وكأنها تقول هراء. أتريدين القول يا مارغوري أن تصريح الرئيس هذه الليلة كان صحيحا بأكمله؟ ساد صمت مطول على الهاتف. علم بيكرينغ أنه تمكن منها. اسمعي، نعلم كلانا أن هذا قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار، ولكن الوقت ليس متأخرا جدا، فهناك تسويات يمكننا القيام بها. لم تتحدث تينش لأي شيء لعدة ثوان، ولكنها تنهدت أخيرا. يجب أن نلتقي. لحظة الهبوط، فكر بيكرينغ. لدي شيء أريد أن أريه لك، قال تينج، وأظن أنه سيسقط بعض النور على هذه القضية. سأتي إلى مكتبك. لا، قالت بسرعة، إن الوقت متأخر، وإن وجودك هنا سيثير التساؤلات. أفضل إبقاء الأمر بيننا.